المسابقة تطلق على سواء كانت على الخيل يعني التسابق بالخيل أو بالسهام بالرمي، ولكن سمي في الخيل الرهان وسميت في السهام المناضلة، فكانت التسابق في الخيل يسمى رهان والتسابق في السهام الرمي بالسهام وما شابه ذلك كان رميا سمي مناضلة. الأصل في جواز الكتاب أو في السبق والرامي من الكتاب ومن السنة ومن أقوال أهل العلم. من الكتاب يعني هم جعلوا السبق والرامي الأصل له هو الإعانة على الجهاد، فتجد التأصيل عند الفقهاء في أنه إن أصل السبق والرامي الأدلة التي جوازوا فيها المسابقات خاصة التي بعوض بأنها لابد أن تكون ترجع لإما أن هي من الأساليب أو الأدوات التي تساعد في الجهاد، أو أن هي من التي تؤدي إلى الأساليب أيضا التي تساعد في الجهاد، فأصلها كلها أن تكون فيها فائدة لمصلحة الجهاد. لذلك تجد كل الأدلة أو التي استنبط أو أتى بها الفقهاء في هذا الباب قول قوله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وهذه الآية يستدل بها على أن كل من كان في يحتاج إليه في الجهاد من قوة سواء الخيل أو الرامي كما سيأتي معنا، كل هذا مندوب إليه حتى يتقوى به المرء على القتال، فكان يصح فيه المسابقة، لأن المسابقة ترفع من كما يقال يعني ترفع من كفاءة المتسابقين وتزود الهمة على أنهم يعني يريدون أن يبرزوا ما عندهم، فتساعد على إتقان هذه الـ الـ الـ الـ الأساليب التي هي سواء كانت في الخيل كمسنوبين أو غير ذلك أو في الرامي أو حتى في الإبل، هذه كلها من الأساليب الممدوحة لأنها تؤدي إلى إتقان المسلمين أو الأفراد لأساليب التي تساعدهم في القتال وفي الجهاد. لذلك كان هذا الأصل الذي أبيح به، لأن الأصل لو نظرت لي المسابقات هي فيها ما فيها من الشحناء والبغضاء وتؤدي إلى نوع من التنافس الذي قد يؤدي إلى عدم المودة بين المتسابقين، وهذه لا شك مفسدة، وجاء الشرع بدفع المفاسد. ولكن لأن المصلحة الأعلى في مصلحة الجهاد وأن هذه إعانة على من يجاهد، فأباحوا هذه المصلحة التي هي أعلى من المفسدة التي تأتي من المسابقات وما يأتي. وهذا حق، المسابقات تأتي فيها أحيانا من بغضاء وشحناء وتأتي من تنافس قد يؤدي إلى يعني تنافر القلوب، ولكن لأن هذه مفسدة قدموا المصلحة العليا في مسألة الجهاد على ذلك. لذلك قالوا بأن هو مندوب إلى السبق والرمي إذا كان من استعداد الجهاد، ومباح فقط إذا لم يكن يعني من استعداد الجهاد، ولكن قد يؤدي إلى زيادة القوة التي تساعد بعد ذلك. فمن كانت صريحة في إعداد الجهاد فكان هذا مستحب، ومن كان لم يكن صريحا ولكن قد يساعد على كفاءة المرء في بدني أو في غير ذلك أو في ذهني فهذا يكون من المباحات. ذلك تجد أن حتى يعني يوصون بأن عند المسابقات، وهذا خلاف ما يحدث، بأن مفترض ألا يشجع الذي يصيب ولا يمدح ولا يذم الذي لا يصيب، لأن هذه المدح والذم للمتسابقين ستؤدي إلى في القلوب إلى ما فيها. ذلك قالوا حتى الذي يحضر هو مسألة في التسابق ألا يمدح من أصاب ولا يذم من لم يصيب، حتى لو أدى ذلك لزيادة البغضاء بين النفوس المسلمين، وهذا كله مفاسد نهى عنها الشرع. هذا من الكتاب من السنة الدلالة على مسألة المسابقة، قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي ثلاثة، فمدح النبي صلى الله عليه وسلم وبين بأن الرمي من أساليب القوة التي يستعان بها. وكما جاء أيضا من السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، بين الخيل التي أضمرت والخيل التي لم تضمر، والتي أضمرت التي يقدم لها العلف والشراب ثم يحبس عنها، فبعد فترة يعني ما يقدم لها كثيرا ثم يحبس فتخف وتكون سريعة، والتي لم تضمر تكون يعني أثقل وأبطأ. فأخذ الخيل التي أضمرت وسابق بينها من الخفياء تقريبا أو لما أذكر إلى ثنية الوداع، هذه مسافة محددة. والخيل الثانية قال من الثنية إلى مسجد بني زريق أو بني زريق. فالمهم أنه هذه بالفعل بينه سابق بين الخيل، فدل ذلك على جواز المسابقة. وأيضا ما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم من الأولاد يلعبون يرمون، فكانوا فريقين، فقال ارموا فإن أباكم إسماعيل كان راميا وأني مع بني الأزرع وإني مع بني الأزرع، فتوقف الأولاد قالوا كيف نرمي وأنت مع بني الأزرع، يعني أنت مع من سيصيب أو أنت مع من سيفوز، فقال ارموا أنا معكم الاثنين. الشاهد من الحديث بأن هم كانوا يرمون وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عندك، قال لهم بأن إسماعيل أباكم زين كان راميا وأراد أن يكون مع غيرهم. هذه أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني فيها في الخيل التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق بينها، وكان له أيضا ناقة تسمى القصباء العضباء غير القصواء، في العضباء وفي القصواء، العضباء تقريبا قالوا هذه كانت لا تسبق حتى جاء عربية على قعود يعني على إبل فسبقها، فشق ذلك على المسلمين، يعني ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت لا تسبق، فجاء هذا العربية على القعود فسبقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه، لأن ذلك شق على المسلمين. الشاهد من هذا كله بأن جاء من السنة من الفعل كما بينا ومن القول كما سنبين. هذا الحديث هو العمدة في مسألة السبق بعوض قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق بالفتح، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافة، يعني لا كما سنبين أن المسابقة قد تكون بعوض وقد تكون بغير عوض. فبين مثلا في هذا الحديث أن المسابقة التي تكون بعوض أي على مال لا تكون إلا في هذه الثلاثة، نصب وخف وحافة. والنصب اللي هو يكون الرمي بالسهام أو بالربح أو غير ذلك، والخف في الجمل وما كان مثله في الخف، إذا كان سنبين هل الفيل أيضا يجوز أم لا، والحافر والخيل وما كان في مع الخيل، يعني هل الحمير تأخذ معه تدخل معه أم لا. لذلك المسابقة سواء كانت رهان خيل أو مناضلة إما أن تكون بعوض أو غير ذلك من المسابقات أو تكون بغير عوض. الجمهور ومنه الحنابلة والشافعية استدلوا بهذا الحديث على أن المسابقات التي تكون بعوض هي التي جاءت في الحديث، التي إما أن تكون في الخيل أو في الإبل أو ما كان في الرمي بالسهام أو الرماح أو النصل وهكذا غير ذلك، وهذه التي تساعد على الجهاد كما بين هذا التأصيل. لذلك بينهم لماذا قيد أو في تقييد هنا كان التقييد في نظر كما سنبين، قالوا أنه لا يجوز أي مسابقة بعوض على مال إلا أن تكون لا تخرج عن هذه الثلاث لقول الله صلى الله عليه وسلم سبق إلا في نصل أو حافل أو خف. تقيد بهذا الكلام الحنابلة ولم يخرج عن هذه في المسابقات التي بعوض. الشافعية يعني تحرروا قليلا وقالوا نقيس، قالوا نقيس على كل من كان في من آلات أو من أشياء تساعد في القتال للمسلمين فيجوز فيه، وليست المسألة على الخف والنصر والحافل فقط، فكل ما كان يستخدم في لنفع المسلمين في القتال فيجوز المسابقة عليه بعوض. مثال ذلك مثلا هم اختلفوا مسألة الفيل، الفيل له خف هل هو يسابق عليه؟ قالوا الفيل في بعض الأشياء يقاتل به، فمن قال يقاتل أدخلوه، من قال لا يقاتل لم يدخلوه. البقر قالوا البقر لا يقاتل فلا يدخلوه على من تقيد بالنص. الخيل طبعا يقاتل عليه. طب هل ندخل المسابقات التي غير ذلك مثلا السباحة الغطس القدم ايش؟ كرة القدم. لا نقول له قاتل ليه؟ كرة القدم ايه؟ انت زي نايمين معايا. لا لا لا أنا بتكلم الآن في القسم الأول المسابقات التي بعوض المتفق. لا أنا قلت أصلنا قلنا الجمهور على أن المسابقات التي بعوض التي تكون التي أولا جاءت في هذا النص، نص أم حافل أم خف، لأن هذا الحديث في سابق. ثم الحنابلة تقيدوا واختلفوا بعض التطبيقات، لأن الفيل له خف والبقر لا يخف، لكن قالوا الفيل لا يقاتل عليه عند الحنابلة، فقالوا لا يسأل فيه مسابقة، لا يسابق بالخيل، لا يسابق فيه البقر، وقالوا الحمير يستخدم أو لا يستخدم، بعضهم قال يستخدم في القتال يسابق عليه، بعضهم قال لا يستخدم في القتال يسابق عليه. النص لم يكن فيه خلاف كثير، الرمح والسهم والمسيف والسيف وكل هذه الأشياء فيها نص يسابق عليه بعوض. الشافعية الحنابلة تقيدوا بالحديث، الشافعية قالوا على نقيس كل ما كان من الآلات والوسائل التي تساعد في القتال فيجوز تنزل تحت الحديث، لأن الذي ذكر هو ما كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يعني مثلا عندنا سابق بدبابة يجوز إن من آلات الحرب، بطائرة إذا كان فيه مسابقات يجوز، إذا كان مثلا بسيارات من العربات اللي هي القتالية هذه قالوا يجوز، لأن هذه كلها من الآلات، لأن المسألة ليست على التقييد في هذه الثلاثة، قالوا قياسا. وأيضا قالوا السباحة، هل السباحة من التي تستخدم في القتال أم لا؟ فقالوا تستخدم أحيانا يحتاج إليها، وقالوا الغطس أحيانا، وبعضهم قالوا الغطس يجوز وقالوا لا يجوز. فكل من الشافعية تحرروا قليلا، قالوا كل ما كان يعني يستفاد منه في القتال وهذا هو الضابط، وما جعلوا المسألة كلها مربوطة بالقتال. لذلك هم تجد في الجمهور أو المتقدمين تحديدا. فالشافعية تحرروا قالوا بالقياس، نقيس على من كان، الحنابلة توقفوا عند النص. لذلك أي مسابقة غير بعوض في غير ذلك الثلاثة لا يجيزها المذهب الحنبلي، ومن سار على المذهب الحنبلي يحرم المال بعوض. الشافعية قالوا بأن المسألة يصح. لذلك تنظر بقى في المسابقة كانت مثلا السباحة مثل الغطس مثل مثلا الحمير. طبعا قالوا الكلاب هذه لا يمكن ان تكون كما سنبين الان التي يحل ولا يحل في المسابقات، لكن هم قالوا الان فيما كان. قالوا الحمام يستخدم في القتال احيانا، يستخدم انه يطير ويبقى فيه رسائل، فقالوا يجوز الحمام مثلا. لكن طبعا الديوك وغير ذلك واللي هي المتعارف عليه الان هذه قالوا لا لا لا لا تحل. فهذا القياس وضعه الشافعيه في المذهب. لذلك جعلنا نقسم الان، عندنا مسابقه بعوض تكلمنا فيها في النص، قالوا ما كان بغير عوض فيباح، يعني يباح. وايضا الحنابلة قيدوها في بعض الاشياء التي تفيد وتعين على القتال، وبعض غيرهم اباحوا ان كانت بغير عوض فيمكن ان تفعل المسابقات ما دام بغير مال، ولكن ايضا فيما كان فيه مصلحه يعني مشروعه للمسلمين وتفيد المسلم. لذلك يخلص من هذه المساله ايش؟ ان احنا عندنا الان مسابقه بعوض وغير عوض. الجمهور او صراحه نقول من المالكيه من الشافعيه والحنابله على التقيد بالحديث او القياس على الحديث كما قلنا في الشافعيه، هذا من المتقدمين. المسابقه الغير عوض يعني فتح فيها المساله قليلا وقالوا يعني يجوز فيها. لو اردنا نقسم تقسيم ثاني نقول ان هناك مسابقات خلاص تساعد على القتال او هذه في مصلحه الدين او في مصلحه المسلمين، هذه لا خلاف عليها الان بمساله العوض. هناك مسابقات مباحه هي ليس في معنى القتال، ليست في معنى القتال ولكن هي مباحة ليست محرمة. هناك مسابقات محرمة أو يعني مثلا كمسابقات الكلاب يعني اللي هي بين الكلاب أو مثلا الديوك، مثلا نهش الديوك أو المصارعة، المصارعة الثيران مثلا أو المصارعة الموجودة الآن اللي هي يسموها مصارعة المحترفين فيها قتال، هذه ممكن يموت فيها ضرب وجه وتقطيع وإغماءات، وهذه أو الملاكمة هذه أيضا، لأن هذه قالوا هذه محرمة ليست مباحة بخلاف المصارعة المباحة، لأن وردت في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قد صارع ركانا وهو مشرك، صارعه مرتين ثلاثا ثم أسلم. فالمصارعة هذه اللي هي التي فيها أيضا إبراز القوة التي تعين في القتال، هذه تندرج تحت التي يمكن أن في القسم الأول التي فيها إعداد للقتال. أما التي تكون فيها محرمة هذه تحرم عوض ومن غير عوض. ثم الثالثة التي هي مباحة، المباحة ولكن هذه التي حدث فيها الخلاف الكبير، المتقدمين في المزايا من الجمهور لا يبوحينها، يقول هذه كل المسابقات لا يجوز فيها بعوض. وهنا الحق أننا لابد تنظر للمسابقة، إذا كانت المسابقة أولا الأصل فيها أن هي مباحة لأن الأصل في الأشياء الإباحة، وإذا كانت المسابقة نفس الشيء الذي يفعل ليس فيه النهي عنه كما بينا مثلا في الثيران أو في الملاكمة أو في المصارعة، إذا كانت هي مباحة فنقول الأصل على الإباحة بشرط ألا يدخلها القمار كما سنبين، بشرط ألا يدخلها القمار، فهنا تجوز سواء بعوض أو بغير عوض. هذا خلاف المذهب وخلاف المذهب كما بينت الآن. فقال الراجع هذا يفتي به كثير من المتأخرين الآن المعاصرين، إذا كانت المسابقات وأدخلوا فيها المسابقات بقى العلمية، مسابقات الدينية، مسابقات القرآن، مسابقات التي فيها اللي هي في الأصل مشروعة مباحة وليس فيها ما يمنع، لأن الأصل في الأشياء الإباحة وليس ما يمنع فيها مضرة وليس فيها معاملة شرعية مثل القمار وغيره التي يبطلها، فهنا نجوزها كما سنبين. نعم. يعني ايه كلمة بعوض؟ ايه؟ يعني ايه كلمة بعوض؟ كلمة ايه؟ بعوض. بعوض بالمقابل. عوض مقابل. انا جايزة يعني. ما انا بتكلم مش الكلام ده كله هتخش، احنا غالبا هنخش القمار. لا ما حسب ما بيناش لازم يجي خارجي لا لسه هنتكلم في العوض كيف يكون. انا هتكلم انا بعوض او غير عوض كيف تكون ده هنتكلم عنه. نعم. ايضا من الادله على مساله رهان جواز المسابقات في الخيل بالعوض الحديث فيه كلام عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رهان الخيل طلق او حلال، وهذا ما رجعت لكن ما اظنه ثابت. لكن ثبت عن عثمان رضي الله عنه، عثمان سئل رضي الله عنه قال أكنتم تراهنون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وهذا رواه الإمام أحمد. والرهان معروف الخير لابد أن يكون بعوض، هذه كلها دلالة على جواز الرهان في الخير، وهذه متفق عليه كنا من الرهان في الخير بعوض لمال ثلاثة كان النصر والخف والحافر، هذه ليس فيها شيء. برضو بعض المذاهب لم يرتدي مسألة المصارعة كما قلتم في الجمهور، لكن أنا قلت الراجح الذي يدين عز وجل به بأن كان ورد حديث ركانة ورد، لكن هو الخلاف في مسألة العوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لركانة تصارعني على شياة مني ومنك، قال نعم فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صارعه قال صارعني مرة أخرى فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في الثالثة أيضا صارعه النبي صلى الله عليه وسلم وكان شديدا ركانة، هو كان قويا جدا رضي الله عنه، ثم بعد ذلك. فقالوا يجوز في المصارعة، ولكن نقول بأن لذلك احنا نقول بأن كان سبين هذا الحديث مهم لأنه يتعرض لمسألة كيفية الجائزة تكون، كيفية المال كيف يكون، لأن في ثلاث أقوال سنبينها أيضا اللي هو من يقدم العوض أو المال. الشاهد أن هذا الحديث فيه دلالة على النبي صلى الله عليه وسلم قد صارع وصارع بعوض، فنقول إنه لذلك نقول بأن الأصل الإباحة في الأشياء ما دامت المسابقة ليس فيها شيء محرم فليس بذلك. المستحب المسابقة في أمور القتال هذا لا شيء فيه، لكن المباح الذي في غير أمور القتال ما لم يأتي في المعاملة ما ينهى عنها وما لم تكون محرمة سواء بعوض أو غير عوض. هو هنا المصنف قال شروط المسابقة، لابد المسابقة من لها شروط عندما يكون بين الخيل أو بين أو في حالة المناضلة. بين الخيل لابد أولا تكون المسافة معلومة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابقة قلنا بين الثانية وبين مسجد بين بنو زريق والثانية والقسم الأول في الذي أدمرت، فكانت المسافة معلومة، لابد أن تكون المسافة للسباق مسافة معلومة. أيضا من الشروط لابد أن يعين الفرسين، مش يتفق على سباق وكل واحد فيهم يقول أنا بقيت الفرس، لا لابد يعين الفرسين أولا، وأيضا يعين الفارس الراكب، مش يقول مثلا انا سوف اتي بواحد يركب، لا لابد المسابقه من الاول تكون معلوم الفرس معين ومعين ايضا الراكب، ولا يمكن يجوز ان يكون يطلقون الفرس يعني يقول لو سنسابق الفرس يجري لوحده، هذا ارسال هذا لا يصح، لابد فيها قلنا الاصل في فيها واستعداد استعداد المسلمين للقتال، فهو لما يترك الفرس يقاتل منفردا ليس المعنى ليس موجودا. أيضا يكون هناك إمكانية في أن أحد المتسابقين يسبق الآخر، فإن كان واحد ضعيف جدا واحد قوي فليس هناك معنى المسابقة، فلابد أن يكون هناك تنافس حقيقي وإمكانية أن واحد يسبق الآخر. أيضا تكون المسافة مقبولة القطع، مش مثلا يكون مثلا يتسابقوا على 20-30 كيلو مش ممكن حد يأتي بها، فلا بد ان تكون المسافه التي متفق عليها تكون ايضا يعني يمكن ان يقطعها اي منهما. هذه نقطه من الشروط. ايضا العلم بالمال المشروط، هذه مهم جدا العلم بالمال المشروط سواء جنس المال او القدر او الصفه، لو كان مثلا مال نقود او لو كان شيء ثاني مثلا حبوب او مثلا ذهب او اي شيء يكون معلوم قدرا وجنسا وصفه، ويكون معلوم ايضا هل الدين العوض سيكون حالا او مؤجلا، سيأخذه في الحال او يأخذه في المؤجل، ولا يصح طبعا على العوض على شيء حرام، لا يصح مثلا يكون العوض جاز كلب مثلا او مثلا يقول الجائزة هتكون موبايل ويسكت، لا لابد ان يعين، او ثوب ويسكت لابد ان يعين ايضا. ايضا من الشروط ان يكون جنس الخيل او الدواب واحد وإن اختلف النوع أو الصفة، يعني ما ينفعش إن واحد يسابق بإبل والثاني بخيل، لكن ممكن الاثنين يكونوا بإبل لكن هذا الجنس واحد لكن النوع يختلف، لأن مثلا إبل أبو سلام واحد اللي هو العربي أو العربي يسموه العربي، والثاني أو سنامين أو العكس اللي هو البختي أو البختي، وهذا طبعا فيه سريع أكثر من هذا أبطأ قليلا. المهم إن لا يشترط النوع واحد لكن الجنس واحد، ويفضل ان تكون الصفه متقاربه، ما يكونش في واحد واقع خالص ما مش قادر يمشي والثاني ما شاء الله بيجري زي الريح. فهل ولابد ان يتحد في الجنس؟ وقالوا لا يشترط ان يتحد في النوع ولكن يتقارب في مساله الصفه. مساله حكم هذا العقد او قبل العقد ندخل في مسألة الجائزة أو المال للعوض الذي يكون. هذه المسألة طبعا هي مسألة فيها يعني إشكاليات وفيها خلاف، لأن المذهب أولا بين الأصل بأن هناك قلنا المسابقات التي بعوض، هناك مال يرصد، إما المال هذا يكون من السلطان أو الذي أو الحاكم ويقول أرصد جائزة لهذا السباق، أو يكون غير السلطان أحد الناس من خارج المتسابقين يرصد مالا لهذه الجائزة. هذا كله لا إشكال عليه. الثالث أيضا الذي لا إشكال عليه أن يكون أحد المتسابقين هو الذي يرصد الجائزة، يعني مثلا محمد وأحمد متسابقان، فأحمد قال أنا وضعت جائزة 1000 جنيه، إذا أنا فزت سأخذها، إذا أنت فزت أنت تأخذها. فأحد المتسابقين الذي رصد الجائزة، عندنا هذا اتفاق الآن، يعني إما أن يكون ولي الأمر أو السلطان وضع الجائزة أو أحد من خارج المتسابقين أو أحد المتسابقين، هذه لا إشكال في ذلك. الإشكال يظهر في أن لو وضع المتسابقين المال فقال أحد 1000 مني والثاني قال 1000 مني، فأنا نتسابق واللي يكسب يأخذ 2000. هذه هي التي حدث فيها الخلاف. الجمهور على أن عدم هذه الجواز هذه المعاملة إذا كان بهذه الطريقة، جمهور أبي الشافعية والحنابلة والمالكية، بس طبعا المالكية كمان ارتقوا في هذه المسألة كما سنبين. قول على هذا القمار، لأنه ولابد أن نبين القمار ما هو القمار الذي يكون فيه غنم وغرم، غنم أو غرم، يعني يدخل المرء إما يغنم أو يغرم، لا يخلو من حالين، يغنم أو يغرم. هو إما دفع الألف، إما سيغنم 2000 أو يغرم 1000، هذا معنى القمار. وقالوا هذا متحقق في هذه الصورة، إلا أن يدخل ثالثا بينهما المحلل، وهو هذا الجمهور قال يأتي بثالث والثالث هذا لا يدفع ويدخل معه في السباق ويكون أهلا للسباق، فإن فاز غنم وإن لم يفز لم يغرم شيء لأنه لم يدفع. فقالوا هذا يسمى حتى عندهم المحلل، وهذا هنا تجوز المسابقة. واستدلوا بحديث وفيه الإشكالية، قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، فليس بقمار. من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا على فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. فقالوا هذا الأثر، وأنا قلت أثر لأن فيه كلام كبير، لأنه الآن هو الصحيح أو يعني الراجح بأن هذا الحديث ضعيف، وأنه ثبت موقوفا عن سعيد بن المسيب، وهو هذا استدل به الجمهور على من المالكية من الشافعية ومن الحنابلة على جواز إدخال ثالث يسمى المحلل فتصح به المسابقة. وهذا هو القول الأول في هذه المسألة، وهو قول الجمهور مع ضعف الحديث، قالوا لكن عمل عليه أهل العلم، فندخل المحلل حتى تختفي صورة القمار. المالكية حقيقة قالوا القول الثاني في هذه المسألة، المالكية منعوا، قالوا حتى ولو أدخل المحلل فهذا تحايل، هذه حيلة على القمار، والحيل لا تجوز شرعا. وقالوا أيضا حتى لو أدخل فالأثنان الثانيين تحقق فيهم أيضا معنى القمار أنهم غنموا أو غرموا، فحتى لو أدخل الثالث فأغلقوا الباب تماما وقالوا لا يجوز أن يكون بين أن يدفع المتسابقين مالا حيث يكون هذا صورة قمار، وهذا المحلل ما هو إلا حيلة لا تقبل. هذا القول الثاني. مش تحرك تخطيط الملكية في القول؟ لا، أنا قلت الجمهور من الشافعية والحنابلة. قلت الملكيه في القول الاول في الاتفاق في المتفق عليه، لكن في مساله ان يدخل البتاع هو كله متفق ان هذا قمار، لكن المحلل الحاله مش كل الحاله دي اللي ان يدخل المتسابقين مالا قمار، لكن ارادوا ان يحللوا هذا المساله. فالجمهور من الشافعيه والحنابله قالوا بالحديث هذا، بهذا الحديث والصح او الحقيقه او الصحيح ان الحديث هذا موقوف وليس لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المالكيه قالوا حتى بالمحلل هذا لا يجوز. هناك قول ثالث هو قول الشيخ الاسلام ابن تيميه، قال يجوز بدون المحلل، يجوز بدون المحلل ان المتسابقين يضعون اموال. وقالوا لان هذا اولا قال هذا استثناء عن الاصل، ان هذه في على اساس ان هذه المسابقات التي تكون للاعداد للقتال هي مستثناء عن الاصل، كما قلنا هو يقول مستثناء عن الاصل بمعنى هي الاصل فيها ان هي ان في مفسده في التنازع والتضارب، لكن المصلحه اللي هي مساله القتال فاستثنيت. قالوا ايضا هنا يستثنى القمار ايضا في هذه الحاله. واستدل ايضا بعموم قول الله يا ايها الذين اوفوا بالعقود، ان هذا عقد متفق عليه. واستدل بحديث ركانه، هذا الذي جعله حديث ركانه، النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانه صراعه على الشياه 3 مرات، فهو استدل بهذا الحديث وهو اباح هذه. الحق ان الذين عجزوا به هو ان الراجح القول قول المالكيه، وان ليس بقول الجمهور او ولا بقول ابن تيميه، هذا الذي يعني اراه في نظري، لان اولا قول الجمهور متعلق بمساله الحديث، والحديث فيه ضعف حتى وان اشتهر عند بعض اهل العلم، الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا كلام المالكيه في ان المساله تحايل على الادخال على تحايل على القمار هذا صحيح، وان ايضا الاثنين هؤلاء لم يخلو منهم امر القمار لانهم دفعوا مالا هم الاثنين واتوا بواحد للتحليل. واما الرد على يعني حديث ركانه، ولا شك ان هو حديث قوي، ولكن فيما اظن ان المراجع الله اجتهادا مني بان النبي صلى الله عليه وسلم عندما صارع ركانة وحيا كان يعلم انه سيفوز عليه. العله في القمار ايش؟ نبين الغنم والغرم، ان الانسان يدفع ولا يعلم سيغنم ام يغرم، هي المقامره، هو يدفع اما يغنم او يغرم. لكن اقول في حديث ركانة ان ما صارع ركانة الا صلى الله عليه وسلم ويعلم انه سيفوز عليه، لكن هو كان يدعوه للاسلام، ولكن اراد ان يدعوه بطريقه لا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخسر من ركانة وهو في الجاهليه. أنا أقول لك إن هو ما هو ركانه كان شديدا يعني يصرع الناس، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبينوا بأنه يعني يعلم في ناس حتى تسلم لابد تشعر بكل واحد من بابه بالعلم بالشعر بالقوة، فأراد أن يصارعه حتى يبين له بأن هناك من أسرعه. فهذا لم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء إلا أنه يعلم بأنه كان سرع، فهنا انتفى الغرم والغرم. أنا أقصد أن معنى القمار أنك أنت لا تعلم في مخاطرة الغرب، فأنا أقول أن يسأل ما صراه حتى على الشيء التي قال له إلا وهو أعلم أنه لا ليس فيها معنى القمار، وإن كان ظاهر القمار هذه التخريج للرب. نعم. أنت خصصت الموقف ده بعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، والاصل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم العموم يعني الاصل لا ما هي مش قصه العموم هو لا ما فهمت لا انت يعني قصدي النبي صلى الله عليه وسلم العبره بعموم اللفظ غير بخصوص صح كده؟ بس مش هنا ما فيش لفظ هنا، ده فعل، هذا فعل ما فيش لفظ، هو النبي صلى الله عليه وسلم فعل انه صار عركانا. لا انا قصدي ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان هو طالما النبي صلى الله عليه وسلم دفع اموال، لا فعل عموما اصوليا لا يدل على العموم مبدئيا، فعل النبي لا يدل على العموم، فاحنا لابد من اول هذه الفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو ايش معنى القمار؟ انك انت تغنم او تغرم وانت لا تعرف، لذلك هو منهي عنه لان في مخاطره انت لا تتبع شيئا. فهنا نقول بانه ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الا انه لابد انه عندما كان سيصارع ركانه انه يصارعه حتى يبينه ان هناك انه من هو اقوى منه، فهو لذلك هو اسلم كيف في 3 مرات اسلم، انه يعني هو كان يظن انه ما فيش اقوى منه، فلما وجد ان النبي صلى الله عليه وسلم اقوى منه وصارعه علم بانه في يعني في اصغر من ان يتكبر. فنقول بان يعني تخريج هذه المساله لان المسألة هي قمار، هي صورة قمار، فكيف تستثني صورة القمار؟ ما أتاك دليل يستثني القمار؟ يعني وتعلق شيخ الإسلام بالحديث جيد، يعني يقول أنه صارع عليه السلام على شياه من وشياه من من من ركان، لكن نقول أن اعتذارا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. جزاك الله خير. فنقول بأن سيفوز عليه فانتفى القمار في المسألة. هذا أقول لو أقول هذا اجتهاد في نظري، لأن الأدلة على منع القمار كثيرة، وأن هذا الأمر يعني الأرجح به قول المالكية أيضا، يعني هو الأسلم حقيقة، لأن مسألة المحلل هذه فيها نظر. هذه عدد الأقوال الثلاثة في مسألة الجائزة تلخص لنا بأن المتفق عليه أن يوضع الجائزة من الخارج، أحد خارج المتسابقين هو اللي يضع الجائزة، أو الحاكم اللي يضع الجائزة، أو السلطان أو ولي الأمر. الثالث أن أحد المتسابقين نفسه هو الذي يرصد الجائزة. خير ذلك إذا المتسابقين سيتسابق ويضعون أموال، فهذه تدخل في القمار التي لا يجوز. وبينا أن الجمهور قال من مسألة حديث المحلل وفيه نظر. قالوا تكلموا عن حكم هذا العقد، عقد المسابقة هذا، هل هو عقد لازم أم غير لازم؟ بمعنى ما دام أعلنت المسابقة، أولا هو تكييف لا يعيش في الشرع، هي جعالة. قالوا الحالات المتفق عليها قلنا هي تكيفة أنها جعالة، جعل يعني يخرج أحد الناس إما من السلطان أو أحد المتسابقين أو من الخارج يقول هذا جعل، فهو قالوا بأن الجعالة الأصل فينا عقد غير لازم. لذلك لو رجع فيه قبل البدء ليس عليه شيء. قالوا رجع فيه أثناء المسابقة، لكن بعد انتهاء المسابقة وخروج أحد الفائزين ليس له الرجوع في ذلك. المذهب فصل على أساس أنه قالوا بالمحلل، قالوا الحالات اللي متفق عليها اللي قلنا عليها اللي هي الثلاثة اللي هي المال يكون من الخارج، قالوا أما في حالة المحلل فهذا العقد إما عقد إيجارة أو عقد جعالة. هم رجحوا أن عقد إيجارة عقد لازم، مسكوا عقد الإيجارة عقد لازم، أي أي متى تم الاتفاق بين المتسابقين والمحلل على المسابقة لا يجوز أحد أن يرجع فيها، على أساس أنهم قالوا بأن هذه الحالة هي تعتبر حكمها حكم الإجارة، والإجارة عقد لازم. فإذا تمت المسابقة على هذا التفصيل اللي قلناه في المذهب فهنا لا يمكن الرجوع فيه. أما إن كانت الحالات الثلاثة المتفق عليها فهي كالجعالة، يجوز الرجوع فيه قبل انتهاء المسابقة أو قبل ظهور أحد الفائزين. والصحيح كما قلنا أنها جعالة على الكل، وهي لا يرجع فيها إلا إذا انتهت له الرجوع، إلا إذا انتهت المسابقة وظهر أحد الفائزين. أما إذا رجع قبل المسابقة أو أثناء المسابقة والله أعلم أنه ليس بذلك شيء. أيضا وضع شروط للمناضلة، تكلمنا شروط للمسابقة التي بين الخيل، في هناك شروط أيضا للمناضلة. المناضلة اللي هي التسابق بالرماح، يعني رمي السهم أو الرمح أو الرشق أو هذه جعلوا منها. قالوا في بعض الشروط، قالوا أولا من الشروط هذه أن يتفق على من الذي سيبدأ بالرمي، يتفق على من الذي سيبدأ بالرمي ومن الذي سيكون تالي له. أيضا يتفق على عدد الأسهم التي سيرمى بها، كل واحد يكون له عدد متساوي، يعني 20 لعشرين، 10 لعشرة الذي سيرمى. واتفقوا أيضا على الإصابة، هل الذي يصيب أكثر من العشرين يعني يأتي بالحداشر هو الذي يفوز الإصابة الأكثر، أم كما هي آلية الإصابة. بعدين قال من أصاب أكثر من الثاني على الإطلاق، يعني مثلا حد جاب 4 من 20 واللي جاب 5، وبعدين قال يتفق على الأكثر، لابد أن يعدي يعني سيتجاوز النصف يكون أكثر من 20، هذه لابد أن تبين قبل المناضلة. ايضا وبعضهم ممكن يتفق على اسم المحاطه او المبادره. المحاطه يعني لو الاثنين كل واحد فيهم ضرب وتساووا يوقعوا المتساوي، يعني هو الاثنين جابوا تساووا في الرامي، فهذا لا يحسب، وهذا لا يحسب، يسمون المحاطه يحطوه. المبادره الذي يبادر اولا بالوصول للهدف، قالوا هذا ممكن يتفق، الذي يبادر اولا بالوصول للهدف قد يكون هو الفائز، يعني وهذه ايضا لابد ان تبين من من من اولا. ايضا لازم نبين عن هيئه كيفيه الاصابه، بعضهم يقول ان السهم اذا خرق وعدى، هذه الحاله الاولى ان يصيب يخرق يصيب ويخرق، او يصيب ويظل، او يصيب ويقع يخدش فقط، فقال لابد يتفق على نوع الاصابه. قد يقول الاصابه لابد انه من يخرق ويتجاوز، يبقى هذه الاصابه، او يقول ان يضع دائره ان يصيب الدائره ويقف حتى لو لم يخرق، او قالوا حتى لو اصاب الدائره خدش الدائره ووقع هذه اصابه، لابد ان يتفق على ذلك. هل المطلوب الاصابه فقط او لو اطلقوها لا شيء، لكن لو قالوا لابد بتقييد، يبقى لابد يتفق على هذا التقييد. قالوا ايضا اختلفوا هل يجوز لو لم يكن هناك يعني هدف يضرب عليه، لكن قالوا من يضرب ابعد، يعني مثلا ياتي برمح او سهم والذي يضرب ابعد، فقالوا هذه حدث خلاف هل يجوز ام لا، ثم قالوا اتفقوا على الإجازة، فلابد يكون هناك تماثل في السهم وتماثل في الرمح وفي الخيط وفي كل شيء بحيث يتبقى فقط الفرق في القوه حتى يستطيع ان يضبطه مساله ان هذه تعتمد على القوه، الرمي في مسافه اطول هو الفائز فيه بالقوه، فلابد ان يتفق في الالات التي يفعل بها ذلك، يعني بحيث ان هناك الغرض هذا. ايضا قالوا الغرض الذي يوضع اللي هو يسمونه القائم او الشاهد او اسمه ايش؟ مكان الاصابع. لا مكان الدايره، الغرض نفسه اللي هو القائم، الدليل او القائم او الشاهد، هذا كله يتفق على الغرض، طوله وبعده واين يوضع، ولو كان في غرضين كل واحد فيه غرض وهو يضرب عليه هو غرض واحد هما الاثنين يبدلوا على هذا الغرض، هذه ايضا لابد ان يعني يتفق عليها في المناضله قبل دخول المسابقه. بعض الصور قالوا اختلفوا المذهب هل المسابقة على الحمير تجوز أم لا، واتفقوا لأنها تجوز لأن الحمير يعني يستفاد منه أيضا، هذا على المذهب. نقول احنا طبعا تكلمنا في مسألة المكان أصله مباحا ليس فيه محرم على المعاصرين أنه يجوز المسابقة فيه ما دامت الصورة ليست فيها قمار، اما سواء بقى عوض او غير عوض، لكن المذهب والجمهور على انهم يشترطوا على فقط الثلاثه وما كان في الحرب، وكان هذا احوط يعني كان اراد ان ياخذ بهذا احوط، ولكن الاشكال احنا لا نستطيع ان نمنع المسابقات التي استحدثت، يعني لو على هذا الكلام لان المسابقات مثلا الذهنيه او الاسئله او مسابقات القران او المسابقات التي حتى فيها امر مباح، فان مثلا ان كان هذه فيها لابد ان يراعى فيها ان يكون فيها الجائزه من الخارج ايضا، طبعا كثير من المتقدمين منعوا هذه المسابقات كلها كما بينت، المسؤولين كلهم ضابط المسابقه عندهم ما كان في مصلحه القتال فقط، لكن كل ما كان مباحا. لذلك هي هذه المسابقات اللي نتكلم عنها مكيفه فقهيا انه وعد بالهبه، يعني في وعد من يهبك هذا المبلغ، يعني ليس لك انك تطالبه، يعني قالوا ان هو مثل الجعاله، هو كانه وعد بالهبه او الجعاله انك انت الى ان تنتهي فليس لك ان تعود عليه، لان هي كانها وعد بالهبه يوعدك بانه سيهبك هذا المبلغ اذا فزت في هذه المسابقه او شيء. طبعا الصور تكلموا عنها في الصور المحلل وانا لا اريد ان استفيد فيها ولكن اعرج عليها لان انا لا اقول بالمساله في شرح المذهب، انهم قالوا صور المحلل 80 على اساس ان اثنين هو المحلل الثالث، اما ان المحلل يصل اولا هو الاول او وهما يسبق الاثنين، هما الاثنين يجيئان معا او يجيئان مرتبين، يعني هو الاول والثاني والثالث هو الاول المحلل، يأتي المتسابق الأول ومعه المحلل متساويان ثم يأتي الثاني، هذه حالة أيضا يعني كلها تفرق، لا تفرق بتوزيع الجائزة، ده اللي يريد إن أول ما يأتي المتسابقين الأول مع بعض متساويان والمحلل يأتي الثانية فهي ثمانية، يعني اعملوا الاحتمالات بقى بتاع الثلاثة، إما إن هو يأتي أولا منفردا أو يأتي أولا مع الثاني أو يأتي أولا مع الثالث أو هو يأتي ثانيا مع وهكذا، يعني المسألة هذه كلها الهدف منها مسألة توزيع الجائزة، كيف توزع مسألة الجائزة. طبعا المذهب قالوا بأن بعض الصور التي هم يرون ينهى عنها، يعني إذا تسابق رجلان على الأكل مثلا بما يحدث، وقال او تسابق رجلان على صعود جبل، مع ان هذه يعني فيها قد يكون فيها من معنى من القوه يعني، ولكن هو قالوا اختبار القوه في صعود الجبل او انه يحمل صخره مثلا او اكل كذا، هو المصنف قال هذا من اكل اموال الناس بالباطل وكله قال حرام، وحقيقة أن هذا فيه كلام فيه نظر، لأن ليس كله كذلك، إذا كان كما قلنا أن المسابقة على أمر مباح وفيه معنى القوة ويستفاد منه فهذا لا شيء فيه، وأما إن كان المسألة فيها من السفة، لأنه طبعا بعضهم قالوا أن هذا من السفة ومثلا يتسابق على الأكل، فيأتي واحد مثلا يروح يأكل 50 سندوتش مثلا هذا سفه تبذير، ونهى الشارع سبحانه وتعالى عن التبذير وعن عن الاسراف، وهذا لا يمكن ان يقال به يعني ايضا. لكن مثلا كان مساله فيها مثلا زي هم نفسهم اختلفوا مساله الجري، هل سباق العدو، ان هم هل قالوا العدو هذا على الحنابله والجمهور اللي تقيد بالحديث قالوا هذا الجري ليس من القتال، مع ان هذا غير صحيح، لان العدو والجري يفيد في القتال، يعني القتال اذا كانوا على تاصيلهم في القتال فيفيد، واذا لم يكن حتى في القتال فهو من باب المباح الذي ليس فيه شيء اذا لم يكن فيه قمارا، وهذا الذي ان الله عز وجل بين الاصل في الاشياء الاباحه. واما هذا الحديث ففيه نقول استحبابا على ان الأشياء الوسائل التي تكون في القتال أو التي هذه يندب إلى إتقانها، ويندب الشرع إلى أن المسلمين يعني يتدربوا عليها ويتسابقوا عليها حتى يكون عندهم هذه القوة. وقلنا أيضا أن يراعى في مسألة المسابقات كما قالوا حتى لا تزداد الشحناء والبغضاء، ألا يمدح المصيب وألا يذم المخطئ، وهذه للأسف لا تكون، للأسف هو اللي يحدث أن هم يعني تنقلب إلى المسألة إلى منافسة وإلى شحناء وبغضاء، وهذا نهي عنه الشرع. إحنا ما نفعل هذه المسابقات إلا لعلة وبيناها في الأول، أن العلة فقط هو تقوية المسلمين والإعداد للأمور الثانية. فإن كانت في المباحات نقول لذلك نقول إحنا أجل، ليش نقول بجواز المسابقات اللي هي فيها حفظ القرآن مثلا وأسئلة ومراجعات وفيها تنمية ممكن يراجع وفيها معلومات وأنه يستفيد أنه يقرأ في التاريخ، يقرأ في السيرة، يقرأ في أشياء، يقرأ في أمور فقهية، وليس لأنها تساعد على الإفادة، ليس المسألة فقط في الإعداد البدني. هذه مسألة أيضا يعني نختم بها، مسألة أثناء المسابقة في الخيل في بعض الأمور نهي عنها، مسألة الجلب والجنب، اللي هي حديث مسألة لا جلب ولا جنب، وبعضهم فسروها جلب لأنه اللي هو دي مشهورة جدا عندما يكون في المسابقة ويكون معه الصوت اللي هو الناشف هذا حتى يكون يابس ويضرب به الفرس عندما يعني يضرب به حتى ينشطه، قالوا هذه نهى عنها، قالوا لا جلب يعني لا تجلب على الخيل وتضربها حتى في المسابقة حتى في نعم، قالوا لا جنب لذلك، هذه من الشروط. وقالوا لا جنب إنه عندما يكون معه خيل أخرى ثانية فينطلق بالخيلة معه والثانية معه، ولكن عند الثلث أو النهاية بيكون الخيل تعي فتكون معه الخيل الثانية بجانبه فينطط يعني يقفز عليها ويركب ويكمل بها، فهذه بيسموها الجنب أو يأتيه بها أحد من الخارج يكون معه. فقالوا هذا لا جلب ولا جنب على إثابة هذا الشرح عن التفسير عن حديث صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا ينهى عنه أيضا من ضمن شروط المسابقة. هذه يعني مجمل الكلام. لا نحن نقف فيش نقف نعمل كفاية شيخنا تبقلات بالنسبة سبق قرآن نقف عند الأيمان والنزول كفاية اليوم بداية أول كده الفصل انتهى سبق قرآن الأيمان والنزول نأجله عنه لو في أي حاجة سبحان الله ما في شيء من تسبق قرآن الأسئلة اللي هي منظم تفريغ خليها كمان المشكلة مش في الدول بس، دي بقى تجارة مراهنات كلها، يعني المسابقات دي بتعمل عليها مراهنات في الدول اللي بره، مراهنات صريحة وقمار على المكاسب زي كاس العالم والأشياء دي، الدول دي كلها في اللي فيها كاس العالم بيبقى فيها مراهنات على نتيجة الماتشات، وأيضا كما يقال تقريبا، بس انا ما اعرف بيدفعوا ولا ما بيدفعوش. رسوم الدخول لازم تدفع، يحتاج ان انا ارجعها، لكن انا بتكلم ان المفسده اللي فيها المكاسب المعروفه من وراء البطولات هذه، يعني فساد المنتشر حتى الان اعلان من الاشياء المشاكل الموجوده الان في موضوعهم ان في فساد رهيب في في في في, في, في البطولات دي، المقامرات والرهانات اللي بتاتي فهي لا شك. وبعدين هي اصلا اشكاليتها ان هي لاهت الناس كمان. الحق قال ان هي ادت الى الاصل في في في اللعب في الرياضه انها مباح، لكن ما يحدث فيها الان هذا اخرجها، يعني اخرجها عن هذا الامر. لكن المشاهده ما قد اتكلم، نتكلم عن المباراه الاجراءات والاموال والمكاسب والتجاره اللي موجوده من وراء المساله دي، اصبحت يعني فيها تحتاج للتمحيص. لكن الرياضه، مشاهده الرياضه نفسها او لعب الرياضه، لا لا استطيع ان انا اقول فيها انها مباحه، الا طبعا اي شيء مباح اذا قالها عن ذكر الله عز وجل او قالها عن امور معينه، هذه مساله. لكن او لم يكن فيها عورات، لم يكن فيها، طبعا هي فيها اشكالات اخرى للناس حقا، يعني مع غير المسلمين، بان الشباب اصبحوا يعني قلوب تميل لهؤلاء، يعني يقلده مثلا في شعره، قلبه يميل للاعب الفلاني وهو اصلا غير مسلم. فاصبح الان في في في في في في اشكالات في العقيده في هذه المساله، يعني تطور المساله في بالذات في مشاهده اللي هم غير المسلمين، اللي هو الاشياء اللي بره، اصبح في فتنه فيها عاليه. فالمساله تحتاج يعني دي فتوى اصلها للتمحيص. ثم لكن لا شك ان في مفاسد، سواء في الامور الماليه، سواء حتى في التشبه بهم الان والشباب ولا ما يحدث فيهم الان. لكن بالنسبه لل كفايه، خليها يا برنامج.